اللهم الحسين حب الحسين حب الحسين حب وجدتم محمد و آل محمد جهت سلامتیش سلامت بلند خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.